افراح افراح افراح افراح قول، والقلب بيضحك للعزم والفرحه ما هي حدود، والدنيا تقول يا سلام الفرح مع الاسلام، افراحنا جميله وطال حلال والناس للدين بتعود، افراح افراح افراح افراح قول، والقلب بيضحك للعزم والفرحه ما هي حدود، والدنيا تقول يا سلام الفرح مع الاسلام، افراحنا جميله وطال حلال والناس للدين بتعود. ودي آية من الرحمن، ازاي خلق الانسان من نقطة ما يجعل عالم وكمان شفتين ولسان، لو ترجع قبل سنين تلاقيه كان لسه جنين، شوف كبر ازاي وهو بعرف سبحان ربي المعبود، افراح افراح افراح قول، والقلب بيضحك للعسل والفرحه ماليها حدود، والدنيا تقول يا سلام الفرح مع الاسلام، يا سلام افراحنا جميله وطار حلال والناس للدين بتعود، وكمان ربنا سواك وحفظ قلبه وهداه لطريق الحق وعيشه النور والصحبه الصالحه معاه، يجعلهم احلى شباب يجمعهم اسمى كتاب، عايشين على نهج رسول الله وده بين الناس محمود، افراح افراح افراح قول، والقلب بيضحك للعزه والفرحه ماليه حدود، والدنيا تقول يا سلام يا سلام الفرح مع الاسلام، يا سلام افراحنا جميله وطار حلال والناس للدين بتعود، عروستنا الطهرة كمان ما هي نعمة من المنان، عاشت على الفطرة سنين وسنين يرويها نبع القرآن، ما تصمى بحبل الله ولا يمكن يوم تنساه، القلب خلص عمرا بالنور وبيحفظ أغلى عهود، أفراح أفراح أفراح قول، والقلب بيضحك للعزم والفرحة ماليها حدود، والدنيا تقول يا سلام يا سلام الفرح مع الإسلام، يا سلام أفراحنا جميلة وطار حلال والناس للدين بتعود، العايز ذات الدين راح أكمل بيها الدين، راح نبني حياتنا على الإسلام يحفظنا بحصن حصين، ده نعيم الدنيا قليل ونعيم الآخرة طويل، وهو بكرة نعيش في جنان الله في رضا وفي أرض خلود، أفراح أفراح أفراح قول، والقلب بيضحك للعزم والفرحة ماليها حدود، والدنيا تقول يا سلام الفرح مع الإسلام، أفراحنا جميلة وطال حلال والناس للدين بتعود، أفراح أفراح أفراح أفراح قول، والقلب بيضحك للعزم والفرحة ماليها حدود، والدنيا تقول يا سلام الفرح مع الإسلام، أفراحنا جميلة وطال حلال والناس للدين بتعود، أفرحنا جميلة وطهر حلال والناس للدين بتعود، أفرحنا جميلة وطهر حلال والناس للدين بتعود.